يدوب ما انتهاش من الحكاية دي. فجاءته إحداهما، إحدى المرأتين على طول كده، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كلمة على استحياء يعني مشى مستحية، في المجيء مستحية وفي المشي مستحية، الاثنين عندها صفتين اثنين، في مجيء وفي ايه وفي مشي، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما كدبش خبر، مش هو قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فمعناه بقول ما دام ربنا بعث لي سبب من الأسباب خلاص ما أتأبش أنا بقى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالش مش ازاي ولا دلته على الطريق ازاي ولا ايه مش عارف ايه. طبعا هو ما يعرفش المكان، طبعا هي اللي حدله، وما دام حدله هتمشي قدامه. ويبدو من سياق القصه ان الريحه كانت من خلفهم جايه من ورا، ولما الريح تيجي من الخلف تقوم تاثر في لصق الثياب بالجسم. فلما مشت إحداهما قدامه عشان تدله على الطريق، الريح عمل إيه؟ لزق الفستان. لما لزق الفستان تقسيم جسمها يبان. فهو بيقال إنه التفت كده وقال لها يا هذه سيري خلفي ودليني به، وقول لي امشي يمين روح يسار، امشي فيه روح يلو. الله، يبقى يعني معناها إنه إيه؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، ما طبعا ما جابش بقى الحتة بتاعة الطريق دي وبتاع، وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ما هو أصله ماشي خائف يترقب وهربان من مش عارف إيه، فطمنوا على المسألة الأولانية دي،